انا راجل بعبد ربنا وقريب من ربنا، فما ينفعش تكون روحك لاي حد تاني. قال جعفر: فذهب الاسد وصوته وزئيره يصدع الجبال. وفضل صلة ابن أشم يكمل صلاته عمال شغال ما شاء الله، بكاء ونحيب وخشوع بين يدي الله، وفضل كده لحد قبل الفجر حوالي مثلا ساعة، وراح داخل المعسكر وراح متغطي وكأنه نايم طول الليل عشان محدش يعرف انه كان بيصلي قيام الليل. نزل جعفر من على الشجرة ومشي ورا صلة ودخل المعسكر، ويعني يدوب نام ساعة عشان يقوم يصلي صلاة الفجر. قال: فنظرت إلى صلة فكأنما يعني كان نايم على الحرير، كأنه نايم على الحرير قايم، ولا كأنه كان بيصلي قيام ليل، ولا كأنه تعبان ولا أي حاجة. قال: أما أنا فبي من التعب ما لا يعلمه إلا الله. سبحان الله، الواحد لما بيقعد يتأمل في قصة زي كده بيقول حاجة عجيبة جدا. هل ممكن إنسان يوصل لمرحلة من خشوعه وحبه لله سبحانه وتعالى ومن عبادته ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر ليه المخلوقات زي كده؟ ده حصلت على فكره كتير جدا. ومن ضمن المواقف الجميله اللي تفكرني بالموضوع دوت سيدنا سفينه اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي في يوم من الايام كان راكب مركب مع بعض الناس، والمركب غرقت وكل الناس غرقت الا سفينه، تعلق بلوح خشب ووصل لجزيره. والحكايه بيحكيها الامام الحاكم بسند صحيح انه وصل لجزيره. فلما وصل لجزيره قال: الحمد لله انا وصلت المكان علشان نشوف ايه اذا كان في ناس عايشين في المكان ده ولا لا. بيقول: ففجاه لقيت قدامي اسد، يعني خلص من البحر لا قدامه اسد. بيقول: فلما نظرت وجدت امامي اسدا فخفت منهم، ولكن خوفي من الله كان اعظم من خوفي من ذلك الاسد. بيقول: فقربت وما خفتش، مع ان الاصل في البشر انه مش عيب انه يخاف ولا حرام انه يخاف من اسد. ده اسد يا جماعه. طب وهو مش مطلوب ان احنا نخاف من ربنا اكتر؟ ايوه. الفرق بين خوفك من الحاجات اللي زي كده وبين خوفك من ربنا ان خوفك من الاسد ممزوج بالكره، انت بتكرهه انه ممكن يموتك، لكن خوفك من ربنا ممزوج بالحب. واضح الفرق يا جماعه؟ بيقول: فالاسد فضل يبص لي ويمشي قدامي وكأنه بيقول لي: تعالى امشي وراي انا هوصلك اللي انت عايزه. ربنا بيسخره، لان ما من دابة الا هو الله الا هو اخذ بناصيتها. ما تخافش. ده سيدنا يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت، والمولى عز وجل يوحي الى الحوت او يلهم الحوت ده بانه ان يونس عليه السلام: ليس لك طعاما ولا غذاء، وانما جعلت بطنك سجنا له، فلا تهشم له عظما ولا تاكل له لحما. اوعى تاكله فما ياكلوش خلاص، حتى لو كان الحوت ده جعان ما ياكلوش بامر من الخالق سبحانه وتعالى. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فشاهد في الموضوع ان سفينه رضي الله عنه وارضاه فضل ماشي ورا الاسد، والاسد يوصله من حته لحته ويرجع يبص له كانه بيقول له: امشي ورايا. بيقول: فضلت ماشي وراه لحد ما شفت دخان طالع، فعرفت ان في ناس قاعدين في المكان دوت. قال: فنظر الي الاسد ورايت الدموع في عينيه وكانه حزين لفراقي. الله، الناس دي كلها يعني اكيد اكيد من قربهم من ربنا وحبهم لربنا وعبادتهم لربنا، ربنا سخر لهم الكون. ده عقبه بن نافع لما راح يفتح مدينه القيروان قالوا له: المدينه مليانه بالاسود والافاعي. قال لهم: لا عليكم، ما تخافوش، ما فيش مشكله. ثم نادى: ايتها الاسود، ايتها الافاعي، ايتها العقارب، ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي رايه لا اله الا الله فافتحوا لنا الطريق. يقول الامام الذهبي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، وأفتحت الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. إن الكون ده كله عارف مين هو ربنا وعارف مين هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده كما في السلسلة الصحيحة: ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس اللي ما يعرفوش النبي، ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة كبيرة قوي. ربنا قادر يسخر لك الكون ده كله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كانوا بيسمعوا صوت تسبيح الطعام في ايد النبي، وكانوا بيسمعوا صوت تسبيح الحصى في ايد النبي، والجزع حن للنبي لفراق النبي، الحديث في البخاري. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الايام لما ارسل جيش عشان يحارب على بعد شهر من المدينه المنوره، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الجيش كاد ان يهزم، واذا عمر بن الخطاب وهو في خطبه الجمعه مره واحده ترك الخطبه وراح مستدير وقال: يا ساريه الجبل، يا ساريه الجبل، يعني يا ساريه اللي هو قائد الجيش، الزم الجبل. بعد شهر يرجعوا ويسالهم عمر بن الخطاب: ماذا، كيف صنعتم في حربكم؟ قال: والله كدنا ان نهلك، كدنا ان نموت، لولا أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول: يا سارية الجبل، فتحصنا بالجبل وجعلنا الجبل خلف ظهورنا وقاتلنا الأعداء فانتصرنا. فقال ابن عمر: هو أمير المؤمنين عمر هو اللي كان بيقول يا سارية الجبل؟ ربنا تولى توصيل صوت عمر بن الخطاب لحد ما يوصلهم على مسيرة شهر ويوصل هناك ويتحصنوا بالجبل وانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب اللي لما عمرو بن العاص فتح بلاد مصر، وكان اهل مصر في هذا الوقت لهم عاده سيئه، في شهر بقونا كانوا يجيبوا جاريه من اجمل النساء ويجملوها بالذهب، ويروحوا يدوا لاهلها بتقلها ذهب ويرموها في النيل عشان يرضى النيل عنهم عشان تفيض المياه بتاعته. وكان النيل كان نزل 16 متر والميه خلاص اتدبت، واهل مصر لا يستطيعون ان يقيموا في هذه البلاد الا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بمياه النيل. فلما المياه جفت خلاص الناس ثاني يوم محضرين نفسهم ان هم يمشوا خلاص من ارض مصر، واذا بالمفاجاه عمرو بن العاص لما سمع الكلام ده وقالوا له: لازم نعمل كذا وكذا ونجيب بنت نشتريها ونسمع ثمنها ذهب ونحليها بالذهب ونرميها في النيل ارضاء للنيل، قال: هذا لا يكون في دين الله، وان الاسلام يجب ما قبله، مش ممكن ان احنا نعمل ده، الكلام ده كله جاهليه وده شرك بالله سبحانه وتعالى ان احنا نعتقد ان النيل ينفع من دون الله. وارسل الرساله لعمر بن الخطاب قال: لقد انصفت واحسنت، وان هذا لا يكون في دين الله، وسأرسل إليك رسالة فإذا وصلتها ستجد فيها بطاقة، فإذا وصلتها البطاقة فألقيها في نهر النيل. وتوصل الرسالة وفيها البطاقة مكتوب عليها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، بيكلم نيل مصر: أما بعد، إن كنت إنما تجري من قبلك بجدعنتك أنت يعني، وبتدينا المياه دي جدعنة منك، فلا تجري، مش عايزينك تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك. أهل مصر خلاص شايلين المخالب بتاعتهم وماشيين تاني يوم رحلين من أرض مصر مش قادرين يعيشوا، وإذا بالنيل يفيض 16 مترا في ليلة واحدة. من أطاع الله طوع الله له الكون كله. كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين حدثونا عن كرام تابعين للمشايخ.